الشيطان درجات. ايه شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نعوذ بك في مقام كريم علي كهذا البيت المبارك ان نقول ما لا ترضاه، وان نقول باطله، او ان ندعو الى باطل، فتولى اللهم مقالنا وهداياتنا. اللهم ربنا انطقنا بالحق وصوبنا فيه، آمين. هذا اليوم 16 سبعة. السادس عشر جمادى الأول أو الأولى. السادس عشر دخلنا السادس عشر، وهذا الدرس السابع والأربعون بعد المئة. هذا يعني السادس عشر من جمادة للعام الثالث والثلاثين. درس الفائت كنا نتكلم على الفرق والفصل بين الآية والبينة والبرهان والسلطان والبصيرة والحجة، وقلنا إن الآية والبينة والبرهان والسلطان والبصيرة، أما الحجة ظاهرها أنها من هذا القبيل ظاهرها، ولكن هي في الحقيقة لعل لها بابا غير هذا ولو قرب مما نحن فيه، وسنتكلم بإذن الله. ولكن الدرس الفائت كنا تكلمنا، انت صغير على الكرسي يا بطل، ابن مين انت؟ اقعد بين الناس، هذا الكراسي للإختيارية، بعدين في أرض المسجد أكرم لك. فكنا نتكلم عن الآية والبينة، وقطعنا فيها، يعني قطعنا وقتها، ونسأل الله الهداية. في الدرس الفائت كنا أنهينا من الآية والبينة والفرق بين الآية والبينة، وكان مدار التفريق على أن البينة من بان يبينه، ولا تكون بينة حتى تبين، ولا يتبين الأمر حتى يبين بعضه عن بعض ويتفصل شيء. حتى ختمنا الدرس عند سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين عما هم فيه من لبسهم للباطل وتلبسهم في الباطل، فلا يكون منفكين حتى تأتيهم البينة. فهذه بينة إذا تبين وبان فيها ما التبس على الناس، فإذا صار الحق حقا والباطل باطلا فهذا من البينة. ولم نقل يعني لم لأننا انتهينا عندها أن سورة النساء أكثر سورة حوت هذه الكلمة مبينة، ففي سورة النساء تسع مرار مبينة، وليس في سورة ما في سورة النساء. الآن أنا سأدخر هذه الإشارة لشيء ما، المرار التسع، ولكن يعني الله في الصورة هذه ختمها لسورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا. فختام سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. في الصورة نفسها يريد الله ليبين لكم، في الصورة نفسها، فلما قال أنه يريد أن يبين وختمها يبين، وجدت فيها مبينات ما ليس في سائر السور. هذه واحد. الثانية، إذا انتقلنا إلى البرهان، احنا قلنا أنها فيما يبدو لنا أو للمتدبر درجات. أولها الآية، شيء أعلى منها البينة، فترى الكتاب مرة يقول آية بينة، فإذا نعتت الآية ببينة فواضح أنه في آيات ليست بينة، كما ضربنا مثلا في درس الفائت على امرأة تزوجت فحملت في أول شهرها فوجدت ما تجد الحوامل، هذه لعلها آية، ثم بعد شهر بدأ. طيب إذا يعني امتد بطنها في الشهر التاسع، هذه بس يعني لم تعد آية، صارت بينة شيك يا أخوانا. فإذا ولدت تصير بصيرة شيك، وهذا سائر الأمر. فإذا كثرت الآيات يعني تصير بينات. نعم، فالآن إذا كثرت الآيات والبينات صارت برهانا. يعني قال الله أنه أرسل موسى في 9 آيات، قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، قد جئتكم ببينة من ربكم. واضح؟ هلا كل برهان آية وكل بينة آية، ولكن ليس كل آية بينة، وليس كل بينة برهانة، وليس كل برهان سلطانة. واضح؟ فالبرهان يكون فيه آيات بينات، والبرهان لسانا من برهة، وبرهة يعني من البياض، والأبرح الأبيض. ليه يعني يكون أبيض؟ يعني لما يقول النبي تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها، فالأبيض إنما تقال للمبين. لما يكون أسود كالليل، سواد الليل كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، سواد الليل وبياض النهار، السواد للمبين ولا الأبيض؟ أقول لك بياض النهار شيك أخواننا. فسواد لما لا تستبين فيه، سواد الليل. فأبرهة هذا من الأبيض، أبرهة الرجل هذا من البياض. ولاحظ أن أبانا الذي جاءنا بالملة ما اسمه؟ إبراهيم أو إبراهام في القراءتين، إبراهيم أو إبراهام، هو اسم أعجمي روسي يعني فرنسي، ولعله فرنسي أو روسي أو قوقازي ولا لا حسب. قال يعني لاحظ من أين أتتنا الملة، من الأعجمي. هي بكله إبراهيم إبراهام، والعرب تعرف إبراهوم كمان، إنما هو على الإبراه، كان إبراهيما أو إبراهاما أو إبراهوما، هذا لسان، إنما هو الإبراه. وأبره في اللسان والأبيض، والإبراه كمان يعني لتعلم عظيم أمر الله، من برئ بعد علة. فترى الإبراهيم يكثر أن يقول أنا بريء، إذ قال لأبيه وقومه إني براء، فهذا من إبراهه تبرؤه. ولما قال هو والذين معه إنا براء منكم، هذا من الإبراهيمية. واضح أخوان؟ فواضح أنه أعجمي، واضح أنهم أعاجم، واضح. يا إما إبراهيم الأعجمي يا أم الأعاجم. الأعجمي إذا كلمته بالمبين يستعجم عليه البيان، فهو البيان الأعجمي ولا الذي سمع؟ هو استعجم عليهم. طب بقول لك الشيخ العلماء قالوا أنه في كلام أعجمي، اسمع العلماء قالوا أنه في أعجمي. طيب تعرفوا محمد بن إدريس الشافعي؟ لا شك أن الرجل حقيقة فيما نعلم عنه أسبق من كثير في اللسان، الرجل إلى جانب علمه في الكتاب والنبوة حاز علما باللسان. هذا الرجل بيقول ما في القرآن أعجمي، الآن لا يلتفتون إليه، بيصير الشافعي أحد أبنائهم الشباب ولا يلتفت إليه، ويلتفت إلى الزغاليل والولدان. ها؟ بيصير قوله شاب الآن. جيد، فاسأل الله الإنصاف والتقوى. آمين. فنحن نتكلم في البرهان الآن. يعني إذا شرعنا بالبرهان قلنا أنه لا يكون برهانا إلا إذا حوى آيات بينات. فأنت سترى أن الله تبارك اسمه قال عن القرآن برهان، وقال عما مع موسى برهان، صحيح؟ القرآن في آيات بينات، فهو برهان لزاما. موسى أتى بآية 9 آيات بينات بصائر، فلا شك أنها برهان وبرهانان كما قال المليك تبارك اسمه. هلا إذا انتبهت معنا أخي أن سورة النساء كما قلت لكم، سورة النساء قال الله كما قلت لكم فيها يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم 9 مرات فيها مبين. ففيها قال الله عن القرآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. في السورة لما كثرت المبينات والبينات، في هذه السورة قال أن الله أتى للناس بالبرهان، واضح؟ فيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نورا مبينا. فالنور المبين بيصير برهان، واضح؟ جيد. الآن علمنا أنه لا يكون برهانا وباللسان من بره، تعال تبين لنا بان يبين بينة وبرهان من بره، وعلمنا ما هو الإبراه شيء، والبرهان أصلا في اللسان. يعني لاحظ ما في آينان لزيادة الألف والنون، آيان عمران سلطان ربان، ما في آيان ولا بينان، بينما في برهان سلطان، لأن الألف والنون من ذاتها لا تكون إلا للامتلاء. يعني غضبان ممتلئ غضبة، سكران ممتلئ طوفان، كله إذا كثر وامتلأ ينتهي بالألف والنون. فالألف والنون لا تكون إلا للامتلاء. تعرف الرحمن تبارك اسمه، المنان، الفرقان من أسماء القرآن وأسماء التوراة. الناس بتظن هذا من أسماء القرآن، هذا من أسماء القرآن والتوراة، كما أن من أسماء القرآن والتوراة النور، ومن أسماء التوراة والقرآن الكتاب، ومن أسماء التوراة والقرآن الذكر، هذا كله. ولكن ما احنا منحبش التوراة ولا نحبها؟ تظنوا أن أهل اليهود، هي ليست اليهود، هذه لنبي مسلم موسى لمن اتبعه من المسلمين، هذه التوراة. فالتوراة والإنجيل والقرآن، اسمع، كتب المسلمين من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فأيام موسى كتاب المسلمين التوراة، أيام عيسى كتاب المسلمين التوراة والإنجيل، في ختام النبي القرآن هيمن على هذا. إنما ليه من كل التوراة والإنجيل والقرآن؟ هو حقيقة هذه كتب الله آمنا بها، ولكن ليس بين أيدينا منها إلا القرآن، فحفظها القرآن وهيمن عليها. فالتوراة ليست لليهود، لمسلمي بني إسرائيل، جيد. كذلك الإنجيل. فإحنا لما نتكلم على البرهان من ألف ونون، برهان برها برهان، فواضح أنه للامتلاء والزيادة. هذا يردنا لننبه الناس انه اذا سألك الله برهانا لا تأتيه بآية، واذا طلب منك برهانا ما تجيب له دليل، واذا قال لك ائتي ببرهان ما تقول له معي بينة، بنفعش، لانه من السائل يعلم ما يقول، قال لك برهان. فترى لما كلم عن نفسه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا دليل له فيه، لا آية له فيه، لا بينة له فيه، لا برهان له فيه، ثم ستجدون السلطان يعني لما يكون الكلام على إله مع الله تعالى اسم الله بيكون عليك برهان وسلطة. قل لي دليل آية بينة، هذا ما بسوي شيء. لما يصير الكلام على الله يلزمك البراهين والسلطان. واضح اخوان؟ فلما يقول أإله مع الله، اسمع، قل هاتوا برهانا، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، نما أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم. اسمع، ما قالوا هاتوا آية. إذا الكلام على الله لا يكفي، انت لاحظ ما في بالقرآن الدليل، الدليل بمعنى الدليل ما في. قال جعلنا الشمس عليه دليلا، كما قلت لك يا شيخ انا قد ادلك على طريق، والدليل يعني اذهب من هنا الى هنا الى هنا، ما استعملت ايات ولا بينات. انما اذا انا دللتك وقلت لك فستجد فلان، هذا شيء اخر. انما اذهب من الى الى دللتك خلاص، والدال على الخير كفاعله، يعني افعل كذا تجده في كذا، ما في، انا ما قلت لك. واضح؟ فيقول لك الناس هاد دليل ما دلهم على موته الا دابة الارض، يعني هم كانوا الجن فراوهم يعني سقوط، هذا دلهم على موته. هلا في الدليل يكون ايات ولا يكون فيها ايات، يعني لا يلزم، قد ادلك بغير اية وقد ادلك باية، فلا يلزم من ذات الدليل اية ولا بينة. هذه مهمة، لان الناس اليوم يأتون على الله بالادلة وهذا ليس بشيء. فلما قال الله اذا كان الكلام ان تجعل لله ندا او شريكا او ولدا يلزمك ماذا؟ فلما قلنا لكم مرة في سورة الصفات قال الله استفتهم لربك البنات ولهم البنون، قلت لكم هذه لا يعني سلهم، لو قال الله سلهم لربك البنات ولهم البنون جاز لهم أن يقولوا نعم وليس عليهم شيء إلا عذاب الآخرة. شيك؟ إنما قال الله استفتهم لأن الاستفتاء يلزم منه البينات، ما بتقدر تجاوب هكذا. لما قال يستفتونك قل الله يفتيكم، فبتفهم أنه لا يقول إلا الحق، فالاستفتاء لا يكون إلا حقا. واضح اخوانا؟ استفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، فلا تستطيع ان تقول انت اما خلق الله حتى تحيط علما بما خلق الله، تستطيع؟ فلن تجيب. شيك اخوانا؟ لانه اذا اجبت بعد استفتاء وجب منه احاطة علم. فلما يقول الله اله مع الله قل هاتوا برهانكم، بالتالي لما الامة سقطت في هذه الفتن، الأمة يعني التي تركت أمر نبيها، في أمة ما تركت أمر نبيها فنجت وقليل ما هم، في هذه الفتن جحيم العرب وربيع الدجال سموه هذا الربيع، في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا مبين، الله بيقول عن هذا كان وجاءهم رسول مبين، عرب قح كان يتكلم الكلام إذا شاء العاد البعد أن يعده عده، أصلا يقوله ثلاثا شئت لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، طلع الإبانة. وأتى بعد فصله بالآيات والبراهين والبينات. واضح؟ ليه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه العذر من الله، فلن يلقي أحدا في النار إلا وقد تمت حجة الله عليه. أبدا شيء، لن يدخل أحد النار كما قال عليه الصلاة والسلام النار وله على أحد من أهل الجنة شيء، ولن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وله على أحد من أهل النار شيء ولو لطمة. هذا يسميه الله يوم الفصل. شوف يا أخوان، كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، هذه من الرحمة. ولليه صبرك؟ مش الكل صبر يا أخوان. كنت بقرأ على الإخوة قبل أن آتي، سمعت أن أحد الناس بيقول لي، أحد الناس بيقول يعني نفسه قبل أن يموت أن يسمع بيان رقم واحد. بيان رقم واحد أصده انقلاب يصنعه أمثاله على دولة ما فتدول البلاد لهم ويسمعون بيان رقم واحد. إنما الأميون لا حاجة لهم لأن البيانات والبينات نزلت من قبل العرش. اسمعوا لك هالمقطع من هذا البيان. هذا لقمان يقول لابنه, لقمان يقول لابنه اسمع يا بني, وهذا كلام لكم, لو لم ير الله أنه الحق الذي أراد ما كتبه في الكتاب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلو أن الأمة أقامت الصلاة وأمرت بالمعروف بمعروف مش بالمظاهرات ولا بالهبل والتياسات والراقصات, ونهت عن المنكر بالمعروف وصبرت على ما أصابها ابتغاء وجه الله لنصرها الله. شئت ولكن ما عاجل, ما عاجل معاجل إلا من قلة ثقته بالله. ولا لا أخوان, يعني لما قال الله اصبر وما صبرك إلا بالله ابتغاء وجه الله, هذا هو الصبر. ماذا كفك عن السيئات والشهوات؟ ابتغاء وجه الله. عظيم. ففي هذا, في هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ننازع ولاة أمرنا. شك أخوان نسمع أخوان, نهانا النبي أن ننازع, أوطي صوتي بلاش حدا سامع, مش حدا يسمع شيء, بلاش يسمعونا هلا بزعلوا. فنهانا النبي أن ننازع ولاة أمرنا ولو ظلمونا ولو فسقوا ولو استأثروا بالدنيا كلها ولو فعلوا المناكير إلا كفرا بواحا. الآن تعلمتم, اسمع, عندكم من الله فيه برهان. قبل أن أتكلم شو يعني برهان, يكون البرهان والدليل والآية والبينة والظن والخرص سواء, إنما بعدما يتبين ما هو البرهان تسمع من نبي البراهين عليه الصلاة والسلام هذا الحديث, قال لا ننازع, لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا. هذا بده يصير من البصيرة ولا أن تسمعوا, ولا بنقول بصيرة. موسى في ختامها قال لفرعون, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء, مش قال له سنأتي بالبصائر, قال ما أنزل هؤلاء لأنه صارت بين أيديك إلا رب السماوات والأرض بصائر لأنك رأيت. فالنبي أوجب علينا إلا أن تروا ولا أن تسمعوا ولا أن تقول الفراق واتحاد ما يسمى من العلماء وأمثالهم يرون. فبالتالي كملوا يا أخوانا, في رأيي يا أخوانا, في رأيي, في رأي الوظن, يعني كما قال فرعون ما أريكم إلا ما, ما أريكم إلا ما أرى. هل هو لا يرى, يعني رأي العين لا يرى فرعون, إن يظن إلا ظن, إنما رأى كوكبا. هذا إيش؟ أنا ليس رأي الظن, رأى كوكبا. فإذا كانت رؤية بصيرة عن هذا, إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم, اسمع, من الله فيه إيش يا شيخ؟ إيش؟ برهان. مش هذا الحديث الصحيح؟ قال آية بينة, قال برهان لمن استبان له, صار فاضح. لا يكفي أن تأتي بآية ولا بينة, بدنا برهان أبره. ليش؟ لأنه بواح كفر بواح يلزمه بواح مثله من الأدلة من البينات. كفر البواح لا يكون بواحا الكتاب بمثله من البينات. فالبواح هو البرهان أخوان، بواح واضح. فالكفر البواح لا يكون بواحا إلا كما قال نبي العالمين عليه الصلاة والسلام: عندكم من الله فيه برهان. سمع الولدان لأنهم بمروا على البرهان بفكروها، يعني هذا دليل، بسموه هذا دليل أبدا. اثنين: عندكم من الاتحاد فيه برهان، عندكم من ظنونكم برهان. هو أصلا ما بينفع. عندكم من مين؟ مجرد أن تقول من الله، فالله نفسه لا يقبل من البراهين إلا البراهين، لأنه أنا قد أسوغ لك شبهة أجعلها برهانا. أما على الله هذا ما لا يستوي. فإذا كان البرهان من قبل الله فهو برهان، ولكن عليك أن تأتي به من الله. لأن النبي يعني أوصد هذا، لأن وراء هذا الباب الدم، وأن ترجعوا بعد نبيكم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحتى لا يكسر هذا الباب، لما عمر تكلم عن الفتن قال له حذيفة: إن بينك وبينها بابا. قال الفاروق المهدي: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال المهدي: إذا لا يغلق. ثم قام فقالوا لحذيفة: من؟ قال: عمر الباب. قالوا: يعلم؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة. فقتل عمر وانفتحت الفتن، فقتل عثمان بالخوارج، وقتل علي بالخوارج، حتى قال حذيفة رضي الله عنه أنه ما أحب أحد قتل عثمان إلا تبع الدجال، ولو لم يدرك الدجال آمن به في القبر. حذيفة. عجيب يا شيخ، عجيب كيف انفتحت على الأمة. فالنبي أوصدها بما؟ بالبرهان من الله. ثم بعد هذا أوصدها إيصادا لا يكاد يفتح عليه الصلاة والسلام. ليش؟ إن أمته يقف عند الصراط يوم الدين: أمتي. شاهد يا أخوان، الأنبياء بيقولوا نفسي يوم الدين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي. فأوصد علينا الفتن، يعني حتى لا تنفتح علينا، كما يوصد الأب الصالح على بنيه ولو فسقوا عليه الصلاة والسلام. فقال: وألا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك. هذه خانقة. ما اسمه صداشة؟ يعني أحدهم قال لي: يا شيخ، طب هاي الحسين خرج على يزيد، فضل اللي يتكلم على الحسين. قلت له: والحسين معصوم؟ قال: لا. قلت له: أبوه معصوم؟ قال: لا. فمن المعصوم؟ جده عليه الصلاة والسلام. أنتقل معك، ترى بخروج الحسين حجة صحيح؟ قال: نعم. قلت له: قال لك جد الحسين وإن رأيت أن لك بالحسين وبعلي لا حجة لك إلا أن تروا كفرا بواحا. ما الكفر البواح أخوانا؟ قلت لكم اللي لا يرتاب فيه أحد كعين الشمس. يعني مش زي ما قال لي واحد شيخ، قال لي هيو مش قال لشعب يا جرذان هذا مش كفر بواح؟ هذا هبل بواح أخوانا، هذا هبل بواح. أنا بقول يعني أنا أيوة مش اللي قال المجرذان اللي استدل بهذا، هذا هبل بواح، هذا جهل بواح أخوانا. تعرفوا الحجاج؟ لا أعلم حدا أخوانا، لا أعلم أحدا والله، أنا لا أتابع الولدان، لا أعلم ملكا من ملوك العرب قتل من المسلمين التابعين كما قتل الحجاج من التابعين. رجم الكعبة بالمنجنيق. هات لحدا من أئمة المسلمين كفر الحجاج. مش قصف مسجد يعني زي ما عمل بشار وعمل اسماعيل هنية في غزة هيك بيقولوا، بيقولوا رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل في معركة ذات الجماجم بيسموها 150,000، 4,000 منهم من القراء التابعين، كان يقتل بالظنة، هات لي من كفره. عبد الله بن عمر كان يصلي وراءه، هاتوا يا صبيان، كل قتل وكلهم جرذان يا شيخ. عجيب أمرهم. أبي الزيعة سمعت أخبار إسرائيل 170 قتيل. عجيب. طيب يا أخوان. نعم. الله أكبر. صلوا على النبي الله عليه الصلاة والسلام، سألوا الله العافية. أمين. فقال النبي عندكم من الله فيه، هل أنت لا بقول لك لأنه بمر على هذا الكلام هكذا، فالدليل إن عندهم برهان بقول لك كان يقال الشيخ فلان، بقول لك من الله برهان بتقول فلان، هذا جهل مطبق، هذا عمى. طيب، فرأينا الكتاب المجيد يلزم الناس البراهين فيما ثقل فيه الأمر. شيء قال أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم. قال لك هات آية، سمعتم متى يقول البرهان؟ فإذا جاء النبي يقول لا تنازعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فلا تتابعوا الولدان. أنا سمعت أحد الدارسين في الشام 60 رجل أشهد أنه دار الشريعة، ولا يغرنك، يعني أضل الله كثيرا على علم، سيأتيهم بدليل أن المظاهرات مباحة في الشرع، في شرع النبي. اسمع الدليل، ما حقيقة هذا برهان ليس دليل، هذا الذي ستسمعونه برهان مبين، مش بس برهان في القرآن، برهان مبين. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، كتاب مبين. الدليل قال انه ابو بكر لما تولى على المسلمين هكذا بيقول، قال وليت عليكم ولست بخيركم، يعني هو بكلهم، يعني ابو بكر يقول لهم ان الامر اليكم تخلعونني اذا رأيتم مني شيء. وين هذا؟ طب اسمع، تخلعونني اذا رأيتم مني شيء، يعني اذن لهم بالتظاهر. ما انتبهتوش على البرهان يا رجل؟ قلت لك برهان، ما انتبهتوش برهان؟ شفتوا البراهين؟ رأيتم بما استحلوا دماءهم وأعراضهم وأبشارهم وأموالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا النبي الذي ندين به وهذا الذي أؤمن به، ومات أصحابه ولا إمام لنا بعد هؤلاء إلا أن يقول الإمام بقول هؤلاء صدقنا، ما سوى ذلك فليس لأحد تبع. قال عليه الصلاة والسلام لما جمع الله له الناس في مكة، أنا بتكلم بالبرهان، قال لهم أي بلد هذا؟ اسمع الأميين، قالوا الله ورسوله أعلم. ليه هم لا يعلمون؟ هذا الإيمان أشياء. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني جاهزين يسموه بغير اسمه إذا أراد النبي من سميه. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ليس الحج الأكبر؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال ابن عباس فوالذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام إنها لوصيته إلى أمته جميعا ألا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال لا تسودوا وجهي، سود الله وجه من خالف محمدا عليه الصلاة والسلام. ليبيا إلى اليوم يقتل بعضهم بعضا، وفي تونس. ولكن صدق النبي وكذر الناس. إن كان مع موسى التسع آيات هي البرهان ولا اليد والعصا هي البرهان؟ اليد والعصا كل واحد برهان، اليد والعصا. ولكن قال الله هذا برهان، لاحظ، ثم قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. هل أجمع هذون؟ لأن العصا تأولت بالجوع والعطش، هي برهان بما فيها، لأنه هذه ما صارت لحالها العصا. بعدها طوفان والجراد والقمل آيات مفصلات، ففصل هذه الآيات، ما المفصل صار المبين، فصلها كلها، صارت العصا واليد برهان. واضح أخوانا؟ واضح أنها برهان. قال الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولا يوقن هكذا فرعون إلا بالبراهين. طيب كم بقي يا أخوانا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 10-11 لما قلنا أخوانا عن سورة جمع العليم الحكيم فيها كل هذه، احنا قلنا عدا آية فوقها بينة، فوقها برهان، فوقها سلطان، والبصيرة لا تكون إلا بهذا. وجدنا سورة جمعت هذا كله. قلت لكم في الدرس الفائت اقرأوا أول آياتها وآخر آياتها لتقولن تبارك اسم الله. هذه الآية اللي فيها الخمسة هذه سأقرأ أولها وآخرها، وأنا بقرأ ما حدا يتكلم، عفوا. اسمع. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذا الإعراب لسه من ذاته تقدمة مبارك، لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. قلت لكم يا أخوان لا يكون القصص قصصا إلا إذا فصلت فيه، فما فوتت شيئا. فارتدا على آثارهما قصصا، يعني حتى لا يفوتهما شيء، لأنه يخشى موسى أن يفوته الخضر. فارتدا على آثارهما قصصا. فهذا الصورة اللي فيها هذا الفصل فيها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جيد. آخر آية فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه يعني سورة يوسف، ففي يوسف فيها الآية فيه. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات شيك، لقد كان في يوسف وإخوته آيات، وفي قراءة عن نبينا لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. هي آية. طيب بينا يوسف شوف رأيي كيف فاتتني. الله المستعان. شوف افتح البينة آية الشيطان الرجيم. ثم البرهان، برهان فيها لولا أن رأى برهان ربه. البصيرة في آخرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. السلطان قال يوسف ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل هذا في صورة واحدة فيها من القصص أحسنه وفيها من التفصيل ما سمعته، حتى قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طب السائلين بماذا يا شيخ؟ مفتوح، معقول؟ نعم، أليس تفصيل كل شيء؟ علم من علم وجهل من جهل. قلت لكم يا أخواننا لمن حضر معنا، سورة يوسف تحكي قصة الخليقة من آدم إلى يوم الدين، شيء حتى أن يوسف يشبه أباه آدم. يعني ما رأينا أحدا يسجد لأحد في القرآن إلا الملائكة، يعني لغير الله، الملائكة يسجدون لآدم، وإخوة يوسف وأبواه يسجدون ليوسف. ها المبين، يعني حتى المبين، يعني إن أنا يعني فاتني البين والمبين لعلها هذه. انت نظرت بينة؟ انظر بينة في البينة، ها؟ طب انظر البينة، انما المبين، المبين هو يعني المبين، يعني لا يكون مبينا الا مفهوم، يعني لازم فيه الشرح. يعني انما يوسف يا اخوان هذا الذي القصة التي جمعت هذا ابدا، يعني حتى لما أخرج من عند أبيه كما أخرج آدم من عند ربه، كيف؟ بكيد الشيطان، حتى قال يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني حتى يعني كيفما نظرت فيها تشبه هذا ما كان فيه. فهذه قصة يوسف عظيمة، وواضح أنه الآن الساعون الى الملك في الدول العربية بالذات الفرق اللي انتسبوا الى هذا الدين، واضح انهم يحتجون بسورة يوسف ويستهدون بها. ولا في منه سلطان بين ومبين طبعا. كلا ذكر الشيخ مراد بني اسرائيل الله قال اتيناهم بينات من واضح، ثلاث انبياء ذكر اسمهم وقد جاءكم موسى بالبينات، نعم يوسف من قبل بينات، ولما جاء عيسى بالبينات. نعم اخونا الشيخ بذكرنا انه الله سمى الانبياء ثلاثة انهم بالبينات، يوسف وعيسى وموسى. وعيسى وموسى تعرفونهم، ويوسف، ويوسف يعني قل ما ذكر في القرآن اخواننا، يعني محله في القرآن قليل، هو السورة ومر في غافر وفي الأنعام، يعني عفوا، إنما جل ذكر يوسف عليه السلام في السورة نفسها، ولكن بالبينات. سورة يوسف مليئة بهذا العلم كما قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أنا سأكتفي اليوم إن شاء الله، كم بقي؟ المبين في يوسف، تلك آيات الكتاب المبين، هذه على رأسها وتكفي وفيها، إنما قال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. لما قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى الله يقول سلطان مبين، والمبين هو البين، واضح أخوان؟ فالإبانة في يوسف من مثل هذا، والآية مما سمعتم، والبرهان فيها والسلطان فيها والبصيرة فيها. لعل البصيرة يعني عاجلة لأنه مررنا فذكرنا فيها، ويبقى علينا السلطان. لا تكون بصيرة إلا إذا لا نقول رأيتها، لا تكون إلا إذا أبصرتها. الإبصار أخوانا الإحاط والإدراك، الإدراك يعني لما تقول بصرت به، لما قال السامري بصرت به غير عن رأيته، رأيت ووعيت وأدركت وأحطت، هذا إبصاره. واضح اخوان؟ يعني الله نراه يوم القيامة وننظر إليه، ولكن لا تدركه الأبصار، لأنه أنت إذا أبصرت أدركت، إنما الله تراه وتنظر إليه ولكن لا تدركه ببصرك. إنما يعطي الله أدنى أهل الجنة الجنة ينفذها بصره، مش يرى ملكه، ينفذها، لأن البصر نافذ، بصيرة نسميها بصيرة. فلا تكون بصيرة وبصائر إلا إذا تبينت. يعني الله بيقول تبارك اسمه عن آية الناقة مبصرة، لأنه ترى وتدرك وتعقل وتعي، جحدوا بها واستيقنتها. من وين هذا الاستيقان؟ من الآيات والبينات والبراهين والبصائر. واضح؟ يعني الله قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة أعينك. واضح يا اخوان؟ فلما قال الله تبارك اسمه في سورة القيامة قال بل الإنسان على نفسه إيه يعني برهان سلطان أكثر أكثر أشوف. ليه؟ بصيرة تبارك اسم الله يريك الله أعمالك بعينك، ما يكفي أنه يأتي عليك بالشهود، أنت راح تتكلم، أنت تقول أنا فعلت أكثر أشوف. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فطلع لما تنطق أنت تصير تقول أنا فلان فعلت كذا، كل شيء ينطق فيك إلا لسانك، ماذا بقي اسمه؟ بعدين يعني تحب أن ترى بالأبعاد الثلاثين؟ أكم بعد عند الناس اليوم؟ ثلاثة، هذول الخوارج يعني الظواهر. إنما طب لعل الله يريد أن يريك خفقة قلبك ساعتها، مش بتقول طلع عندك الأدرينالين زي ما بيقولوا الناس، ما هذا من البعد الرابع. طيب وحكاية النفس في الأضلع هذا نوع بعد، فهذا من البصيرة حتى تنفذها. انت لما تكون بين يدي الله بتكون عاري ولا لابس؟ هذا ما هو من البصيرة اخوان، ما في شيء يحجبك عن نفسك ولا عن ربك. فقال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، فيحتج الله عليك بنفسك، حجته عليك أنت ولو ألقى معاذيره. هذا كم بقي؟ دقيقتين لعله ندرك.